بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. هذا هو اللقاء الثاني مع روضة الصائمين للدكتور عبد الله بن منع العتيبي، ودي منشورات دار الوطن، ودي بتكلم عن أحكام الصيام. وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند حكم المريض، فقلنا في حكم المريض احنا عندنا المريض بينقسم الى 3 مراتب: مريض، مرض يشق عليه الصوم معه ولا يرجى شفاؤه عند الناس، يفطر ويطعم عن كل يوم افطره مسكينا. وقلنا ان ده بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد صلى الله عليه واله وصحبه اجمعين. هذا هو اللقاء الثاني مع روضة الصائمين للدكتور عبد الله بن منع العتيبي، ودي منشورات دار الوطن، ودي بتكلم عن أحكام الصيام. وكنا وقفنا المرة اللي فاتت عند حكم المريض، فقلنا في حكم المريض احنا عندنا المريض بينقسم إلى 3 مراتب: مريض، مرض يشق عليه الصوم معه ولا يرجى شفاؤه عند الناس، يفطر ويطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وقلنا إن ده زي اللي عنده مرض مزمن زي السرطان فهذا لا يرجى برأه، أو زي فشل كبدي فهذا لا يرجى برأه، أو فشل كلوي فهذا لا يرجى برأه. فإذا كان الصيام يزيد في المرض ويشق عليه، ففي مثل هذه الحالة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. والشيخ قال وقال لا يطعم إلا بعد انتهاء يوم الصوم، لأنه طبعا ما يعرفش، قد يشاء وقد يموت، أو مثله كل عاجز عن الصوم عجزا مستمرا لا يرجى زواله كالكبير. وطبعا الشيخ كان قال قبل كده ان المريض اذا كان يضره الصوم يحرم عليه الصوم ويجب عليه الفطر، اذا كان يشق عليه ولا يضره فيستحب له الفطر، واذا كان لا يشق عليه فيجب عليه الصوم. النهارده احنا في المساله رقم 15، يقول الشيخ: فاقد العقل لا يجب عليه الصوم ولا الاطعام ولا شيء من التكاليف. طبعا لان العبادة تكليف، وفاقد العقل هذا ليس مكلف، لأن ده مجنون، فالمجنون ليس بمكلف، فلا يجب عليه الصوم. طيب يجب عليه القضاء لو كان به جنون ثم أفاق بعد شهر رمضان؟ نقول لا، لأنه حال الصيام ما كانش مكلف. ولا الإطعام، ليه؟ لأنه برضه مش مكلف، ولا شيء من التكاليف. يبقى مرة أخرى، فاقد العقل له مجنون، لا يجب عليه الصوم، ليه؟ لأنه ليس مكلف. طيب هو لا يجب عليه الصوم معنى كده ان هو يطعم عن كل يوم مسكين؟ لا، ما هو مش مكلف. طيب عليه تكليف؟ لا، لانه برضه مش مكلف. 16، الحائض والنفساء لا يجب عليهما اداء الصوم لاجل المانع الذي عليهن وعليهما القضاء، فان نزل هذا الدم المانع اثناء نهار الصوم فسد الصوم ولهن الفطر باتفاق العلماء. وإن طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار لم يلزمهما الإمساك بقية اليوم على الصحيح من أقوال أهل العلم. يبقى أنا عندي مسألة، المسألة الأولى أنا عندي امرأة حائض تقضي الصوم؟ نعم. طيب الدليل على حديث سيدنا عائشة، لما جاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها فسألتها: ما بال المرأة تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال: أحرورية أنت؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى المرأة إذا نزل عليها دم الحيض أو دم النفاس فعليها القضاء، فإن نزل هذا الدم المانع أثناء نهار الصوم فسد الصوم، يعني كانت صايمة وبعد الأذان الفجر بدقيقة واحدة، ماشي، نزل الدم خلاص، قبل المغرب بدقيقة واحدة نزل الدم خلاص فسد الصوم ولهن الفطر. المرأة لهن الفطر. وبرضه احنا عندنا إشكال في بعض البيوت إن بعض النساء تستحي أن تجهر بالفطر، فتطلع البنات ما تعرفش إن، أو البنات تستحي، فيطلع البنات لا تصوم رمضان ولا يصح الصوم في حقها، بل الصوم في حقها حرام. طيب طهرت الحائض أو في النفساء، هل إذا طهرت عليه الإمساك؟ لا، ليس عليه الإمساك، هي طالما بدأت اليوم مفطرة يتم يومها مفطرة. 17، المسافر عندنا المسافر عنده 3 حالات. أول حاجة يباح له الفطر لأجل السفر ولو لم يجد مشقة. يبقى أنا عندي مسافر، مسافر احنا النهارده بنسافر نروح السعوديه في ساعتين، وراكب طياره مريحه وكرسي مريح وممكن تتقدم لك وجبه، ما فيش اي مشقه. طيب هل الانسان يفطر؟ نعم. فان كان مع سفره يجد مشقه فيندب له الفطر، طيب يبقى هو يفطر ولو ما فيش مشقه. طب يستحب له ان يفطر ولو لم يجد مشقه، والافضل له فعل الاسهل والارفق به من الصيام او الفطر. الاسهل والارفق به انه هو يفطر، يصوم يصوم. طيب فان استوى في حقه، استوى انا اصوم ولا افطر، الاثنين زي بعض، كان الصوم افضل. ليه الصوم افضل؟ لانه اسرع في ابراء الذمه واسهل عليه لانه يصوم مع الناس، وهو قول الجمهور. يبقى هل في رمضان هنا انا عندي سفر وموضوع ما فيش مشقه، وفي نفس الوقت موضوع بالنسبه لي سهل، اصوم ولا افطر؟ نصوم لتحقيق بركه الزمن. بركه الزمن ان بركه شهر رمضان مش موجوده في غيره، فانا اصوم عشان احقق بركه زمن. تاني حاجه ابراء الذمه، ان انا صمت وانتهى الامر، ما بقاش عليا قضاء. 18 إذا قدم المسافر بلده أثناء النهار مفطرا جاز له إكمال النهار مفطرا، طبعا لأن العلة في الفطار إنه مسافر. طب هو رجع لبيته، هل هنا يكمل صيام ولا يفطر؟ لا. هو هل هنا يمسك عن الصيام ولا يكمل الفطار؟ لا، يكمل الفطار. على الصحيح من قولي أهل العلم، وإن قدم بلده صائما لازمه إكمال الصيام بالاتفاق. طيب هو كان وهو مسافر وهو كان صايم، رجع لبلده، طب أنا كنت مسافر ممكن أفطر، اشتهى امرأته وما شابه ذلك، نقول له لا، أنت كنت صايم تكمل صيامك. 19 إذا خرج الإنسان في أثناء نهار الصوم مسافرا وقد أصبح صائما فله الفطر إذا خرج من بنيان بلدته، وسواء أفطر بجماع أو بغيره. طيب يبقى واحد إذا خرج من بلده ومسافر، حضرتك حد البلد عندنا ان انا يبقى في كان دايما بين البلاد في مسافه فاضيه، المسافه الفاضيه يبقى انا غادرت مساكن البلده، يبقى خلاص كده انا عزمت على السفر او حققت السفر بالخروج من مساكن البلده. طالما خرجت من بلدي وغادرت مساكن البلد بمسافه، يبقى في مثل هذه الحاله اصبحت اخذت حكم الايه؟ المسافه. فطالما اخذت حكم المسافر يبقى من حقي الفطر، سواء كل او شرب او جامع او ما شابه ذلك، فالكل صحيح، لانه طبعا اصبح مفطرا وليس بصائم. 20 الحامل والمرضع. الحامل والايه؟ والمرضع. اذا خافت على ولديهما من الجوع، طبعا لان الصيام بيؤثر على اللبن، او على نفسيهما، او بيؤثر على الرضيع اللي بطنها او الحمل اللي بطنها، او على نفسيهما، لان طبعا هي بترضع وده في مشقه عليها وهي ما بتاكلش وما بتشربش، او على نفسيهما وولديهما فلهما الفطره وعليهما القضاء فقط. طبعا كثير من الناس بيفتي بان هي عليهما الفطر القضاء وعليهما الكفاره، ولا يجب عليهما الإطعام في جميع الأحوال، وهذا هو القول الصحيح في المسألة، وهو اختيار الشيخ ابن باز عليه رحمة الله. يبقى أنا عندي حامل أو مرضع، إذا خافت على نفسها أو خافت على بطنها أو خافت على اللي بطنها وعلى نفسها أو خافت على اللي بيرضع، يبقى في الحالة دي تفطر. طيب لما تفطر حكمها إيه؟ هل هي عليها الإطعام؟ لا، معلش إطعام، هي عليها القضاء. مين أوجب عليها الإطعام؟ لأن هي أفطرت، يبقى عليها القضاء. طيب 21 تبييت النية في الصيام الواجب واجب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت بليل. لا صيام ايه؟ لمن لم يبيت بليل. يبقى لابد من عقد النية من الليل. من الليل. طيب النية تنعقد زي حضرتك، مجرد انك انت رحت اشتريت سحور، جبت الفول وجبت جبنة وجبت الزبادي، هذه نية. حضرتك انك انت شربت كوباية مية قبل الفجر بنية انك انت بتتسحر، فأظن هذه نية تجزئ. 22 تجزئ النية من النهار. تجزئ النية من النهار قبل الزوال. تجزئ النية من النهار قبل الزوال أو بعده لمن أراد صيام نفل، وهو المنقول عن الصحابة فمن بعدهم، فقد صح عن نحو 10 من الصحابة، وعلي رضي الله عنهم، وعليه عمل السلف رحمهم الله، وفي الباب حديث عائشة عند مسلم رضي الله عنها. والأجر من حين نوى على الصحيح من أقوال أهل العلم، بشرط ألا يكون تعاطى منافيا للصوم قبل ذلك غير نية الفطر. النهاردة أنا عايز أصوم نفل، فأنا جيت أي وقت من الأوقات قبل الزوال، قبل الظهر او بعد الظهر، وقررت ان انا اعقد النيه ان انا اصوم نافله. انا ما اكلتش ما شربتش، يبقى في الحاله دي اعمل ايه؟ انوي الصوم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشه رضي الله عنها: عندكم طعام؟ قالت: لا. قال: اصبحنا صائمين. يبقى ستين عائشه، النبي صلى الله عليه وسلم سالها: لا ايه؟ ها، عندكم طعام؟ قال: لا، اصبحنا صائمين. فقالوا: يجوز احداث نيه النافله من النهار في اي وقت. طيب، واحد نوى قبل المغرب بنص ساعه، وواحد نوى من الفجر، هل يستويني في الأجر؟ لا، الأجر من حين عقد النية. فقد صح عن نحو 10 من الصحابة، وعليه عمل السلف، وفي باب حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: والأجر من حين نوى على الصحيح. من حين نوى، يبقى أنا فرق إن واحد نوى من الفجر وواحد نوى من الظهر، إن في فرق. الفرق عندي في الأجر. نكتفي على هذا، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.